ثم إليه مرجعكم الثاني إن شاء الله. نعم. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. بالنجاة ثم يبقى شاء الله ما شاء الله صلى على النبي الله يبارك فيك ثم بعثكم في الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الصحة يا غالي اشرح صدرك يا رب الله يستعليك نعم يا مولانا صلى على النبي رضى عليك تعريف والله الله يرضى عباده اشرح صدرك يا رب. صلى على النبي. ما يعينك رب. وحلوته ما شاء الله. ثم دعنا يا غالي. معك الله بالصحة والعافية يا رحمن. قل من ينجيكم Yeah. قوم يا غالي. قل هيرضى عليك صلى على النبي يا بركه الله يا استاذ انت عليك قول هو الله سبحان تعالى سبحان قول النبي صلى على النبي العظيم يا شيخ محمد الله يستر عليك. قل الله اكبر الله يا غالي الله على الاداء صلى على النبي وما علينا يتقون من الله يا أستاذ طبعا النبي هيرضى عليه ولكن الذكرى لهم يتقون وتريد وحشنا يا غالي والله ما شاء الله وذكر به ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع الغالي والله قول لي يا رب عليك يا بحر اشرح صدرك يا رب في من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى احتضار كونيك جديد العالم. أهلا بك الكهربائية إدارة الحاج أحمد محفار وأولاده بيوم قريب. أهلا الخدمة الممتازة كبرى في الاقتصاد صلاح بمدينة الشيخ النووي.